وبعد إن بدأت أنت نتكلم على اعتبار الزاد والراحلة، فخلاصتنا في هذا الباب من الأحكام بعد ترتيب هذه الأحاديث وأنها تصل إلى درجة الاحتجاج إذا ضم بعضها إلى بعض، فعلنا بنتيجة أن الزاد والراحلة معتبران للأجل، ولكن هل هما شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ هذه هي المسألة التي يختلف فيها أهل العلم. روى عن الإمام مالك في صحب الرواية أنه يرى أن الاستطاعة للصحة، ولكن القول الراجح الرائلة والجال يعتبران شرطا للوجوب لا للصحة، أي لا يجب الحج إلا على من لديه راكبة راحلة توصله إلى مكة، على اختلاف الأزمنة والأمكنة في الراحلة، ومن ليس له راحلة وهو بحاجة إلى الركوب ليس قريب الداء إلى مكة لا يجب عليه الحج، ولو حج وتكلف وحج فحجه صحيح، هذا معنى شرط للوجوب لا شرط للصحة. من لم يجب عليه الحج لو حج، الإنسان الذي ليس لديه راحلة ولكنه مشى وتكلف الوصول إلى مكة فحج فحجه صحيح، ومن ليس له زاد فتكلف فحج فحجه صحيح. فرق بين وجوب بين شرط الصحة وشرط الوجوب، فإن الحج لا يجب على العاجز الذي ليس لديه استطاعة، ليس له مال، ولا يجب على من ليس له راحلة إذا كان بحاجة إلى الراحلة، ولكن لو تكلف الجميع وحجوا العاجزون عن الراحلة والعاجزون عن الزاد لصح حجهم، كما أن حج الأطفال يصح وحج العبيد المملوكين يصح، وإن كان حج الأطفال والعبيد لا يبقص عنهم حجة الإسلام، أي لو حج الركيب مع سيده قبل أن يعذب ثم عذب وجب عليه أن يعود حجة الإسلام، الحجة الأولى صحيحة لكن لا تثبت حجة الإسلام، ولو حج الطفل مع والده أو رضيع حجت به والدته فحجه صحيح، ولكنه لا يثبت حجة الإسلام. الشاهد عند الصحة ليس كل من قلنا لا يجب عليه الحج وحجه غير صحيح العاجز عن الراحلة والفقير الذي لا زاد له، بل الحج فحج صحيح. يروى عن الإمام مالك رحمه الله أن من عادته السؤال يلزمه الحج وإن لم يجد الزاد، إذا كان بعض الناس جرت عادته طول حياته يعيش على السؤال وصار السؤال مهنة له، يأكل من هذا يأخذ من هذا ويعيش، ترى الإمام مالك أن مثل هذا طالما أصبح السؤال مهنة له يلزمه الحج، أي فليسأل في الحج كما يسأل في بلده، هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. لست أدري هل أحد من أهل العلم وافقه على هذا؟ سمعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. الترجمة تدل أن ركوب البحر إنما هو خاص بالحاج، ومن يشبه المجاهد، فهؤلاء لهم ركوب البحر إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، عند ذلك لا يركب. هذه هي الترجمة. وذاك بعد هذه الترجمة حديثين: الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج، لا تركب البحر إلا حاجا، إلا إذا كنت حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما، والحديث ضعيف ضعفا شديدا لا تقوم به الحجة. والحديث الذي بعد أبي عمران قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر جهل بعض أصحابنا بالأوعدة الأخرى، غزونا نحو فارس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات فوق بيت، عفوا، من بات فوق بيت ليس له إجار. الإجار الحائط أو السور الذي يكون في السطوح يمنع الساقط. لو نام الإنسان فوق السطوح فأراد أو كاد أن ينفرد وقال هذا ينكلف، ينبغي أن يكون هناك حائط يمنع السقوط، ويسمى حجاب ويسمى حجاب، والحجاب روضة، ليس هناك حجاب يمنعني من السقوط. فنام فوق هذه السقوط التي ليس لها حائط يمنع، فسقط فمات فقد برئت منه الذمة. هذا حكم مستقيم. ومن ركب البحر عند ارتجاجه واضطرابه فمات فرئت منه الذمة. هذا الحكم الثاني يضاف إلى الحكم الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديثان ضعيفان ضعفا قويا. وحديث ركوب البحر مع ضعفه معارض بحديث صحيح تقدم ذكره في أول الكتاب في باب الطهارة: إن الصيادين الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا: إنا نركب البحر فنعمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه الطهور ماؤه الحل ميتته. ولم ينه عن ركوب البحر. هذا الحديث كما بين كل من الإمام الشوكاني وصاحب الفتح سبب ضعفهما ضعيفان ضعفا قويا لا ينجبه. ولو صح هذا الحديث الأخير لسار النوم فوق السطوح ليس لها حجاب، وركوب البحر يكون من الكبائر، لأن قوله بيت منه الذمة العلامة الكبائر، علامة الذنب الكبير، براءة الله من فاعل ذلك الذنب وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام. لو صح هذا يكون ركوب البحر كبيرة من الكبائر، ولكن الحديث ضعيف جدا كما بين أهل العلم، ومع ضعفه معارض بحديث صحيح. إذا نخرج من هذا الباب بمعرفة بعض الحديثين وعدم أخذ الحكم منهما، وهذا نوع من العلم، علمك ببعض الحديث لئلا تغتر به ولتنهى من يحتج به ولئلا تعمل به نوع من العلم. لذلك صنف أهل العلم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع مخطئ. الطلب كل ذلك علم بعلم الحديث لخدمة السنة. هكذا نترك هذا الأمر.